بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن النبوة والسيرة وذكر نماذج عن ذلك من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان آخر ما وصلنا إليه ما ذكره السيد حسين ابن بدر الدين الحوثي حول غزوة أحد والدروس المرتبطة بها والدرس الذي ألقاه في جبل الرباط عند زيارته للمدينة المنورة. ذكر سيد حسين اللطف الإلهي المرتبط بعدم دخول المشركين إلى المدينة المنورة بعد أن كان في إمكانهم ذلك، فقال هذا من اللطف الإلهي. طبعا هو فسر هذا في قوله تعالى ولقد عفى عنكم. عفى عنكم هنا ليس المراد بها العفو عن الذنب، طبعا الذنب لكل ذنب عقوبته، ولكن المراد به عفى عنكم، أي أن العقوبة الدنيوية المرتبطة بذلك لم تصل إلى مستوى دخولهم المدينة المنورة. وبالتالي طبعا هذا لماذا عفى عنهم؟ لأن هناك كان هناك ثابتون، كان هناك صادقون. لو أن الجميع كانوا استسلموا للمشركين وفشلوا وتنازعوا لدخل المشركون المدينة، ولكن ببركة أولئك الثابتين أولئك الصادقين أولئك المخلصين الله سبحانه وتعالى لم يأذن أو لم يسمح لهؤلاء المشركين بالدخول المدينة. يذكر السيد حسين اللطف الإلهي المرتبط بذلك، فقال هذا من اللطف الإلهي، من العفو الإلهي العظيم في هذا الموقف، وإلا كانت المدينة قريبة جدا، وأي قائد عسكري يحصل له نصر كهذا مثل ما حصل لخالد ولقريش في تلك المعركة، أن أول ما يتبادر إلى ذهنه هو أن يهجم على المدينة. ليسوا أغبياء إلى الدرجة هذه وأن لا يفكروا في أن يدخلوا المدينة، لكن الله صرفه ولقد عفى عنكم كما قال الله. وبالتالي يمكن اعتبار هذا، يعني البعض هنا من يقولون بأن هذا نوع من الانتصار، لأن المشركين كانوا يريدون، طبعا هي هزيمة من ناحية، وهناك لماذا؟ لأن هدف العدو كان استئصال المسلمين وهو لم يحقق هذا الهدف، وبالتالي ما جاء من أجله ما خطط له فشل فيه، وكان فقط للأمر أذى، يعني أصاب المسلمين أذى، أصابت فيهم سقط منهم بعض الشهداء، وطبعا هذا ألم تراهم، ولكن مع ذلك استطاعوا أن يواجهوا. وبالتالي هناك كان يمكن طبعا أن تكون تلك الغزوة انتصار حقيقي، ولكن مع ذلك شاء الله أن تكون بذلك الشكل لتكون العبر والدروس المختلفة وللأجيال جميعا. ولذلك يحرص السيد حسين في كل لحظة في كل محل، يعني بعد أن يذكر كل حادثة يذكر الدروس المرتبطة بها. فقال الدرس هنا هو أنه عندما يحصل عند الناس التأويلات والتصنيفات المعركة انتهت، يعني هذا الإشكال، يعني المعركة لم تنتهي بعد ويقول المعركة انتهت، يعني هنا تحصل الإشكال، مثل ما حصل بعد وفاة رسول الله، الدين اكتمل وبالتالي ليس هناك، ثم ماذا فعلوا؟ بدأوا يتصرفون كما يشاءون، يعني الدين اكتمل وجاء عصر الاجتهاد كما يتصورون، وبالتالي كما يسمى يعني الطاعة، تصوروا أنها اكتفوا فقط بطاعة رسول الله، بعد ذلك يمكنهم أن يطيعوا ما يشاءون. وهنا حصلت الأمر عندما يغلق الملف قبل أن ينتهي الشيطان، يعني يعلمون أن الشيطان يعني بعد في كل مرحلة يدبر تدبيرا خاصا، لذلك الله تعالى قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا تغلقوا ملفكم إلا بوفاتكم، قبل ذلك يمكن في أي لحظة أن تتعرضوا لإغراءات لانحرافات إلى آخره. ولذلك دعانا إلى الانتباه، دعانا إلى الحذر، إلى التقوى. التقوى هي الحذر في كل لحظة. يقول القرآن رب المسلمين على الطاعة المطلقة للرسول صلى الله عليه وآله، الطاعة المطلقة يقول لك اجلس هنا، إذن اجلس هنا، لا تأتي من بعد تتأول كما تأول أبونا آدم، ربما ولعل حتى أكل من الشجرة، وكانت أول معصية يتلقى البشر فيها درسا بأن العقوبة تأتي على المعصية في الدنيا هي معصية أبونا آدم عليه السلام، عرضها الله في القرآن الكريم وعرضت كما يقال في الكتب السماوية الأخرى. ثم دعا إلى الاستفادة من هذا الدرس وفي كل المحال، فقال كذلك قصة أحد، المعركة هذه المعركة فيها دروس إلى الآن، لأنه ما ضرب المسلمين من أيام ما ضرب المسلمون من أيام رسول الله ومن بعد رسول الله وإلى الآن إلا التأويلات، كل ما أصابهم بسبب التأويلات والتصنيفات. يمكن هو يريد أي واحد منا إلى آخر. طبعا صنفوا على هذا الأساس من هذه النوع من التصنيفات. هذا نفس الشيء يقول لك قد انهزم المشركون، ننزل نجمع غنائم انتهت المعركة إلى آخره. وبالتالي كل هذه التأويلات هي التي حصل بسببها كل ذلك. يقول مع أن الغنائم كانت قضيتها محسومة في المعارك، أنه ما جمع يجب أن يجمع جميعا ثم يقسم بعد أن يخرج الخمس، فسواء أنت تنزل تجمع أو لا تجمع أنت ستلحق نصيبك ما دام أنت حاضر المعركة. لكن الرغبة كما قال الله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وأحيانا من في نفوسهم رغبة في الدنيا يطمعون حتى إذا كان من المحتمل أن يحصل له على نصيب، الرغبة في المال، في لمس المال، في جمع المال، قد يكون عند بعض الناس في حد ذاته هدف وشيء تلذذوا به، دفعهم هذا أيضا إلى أن ينزلوا ودفعهم هذا إلى أن يضربوا. ثم تحدث عن معنى قوله تعالى وما أصابكم يوم الجمعان يوم التقى الجمعان فبإذن الله. فقال فبإذن الله، المفسرون عند هذه المسألة يستبعدون المسألة هذه، يقولون عنها بعلمه أو بتخليته، لأنه يستبعد بأنه يأتي مثلا الله يسلط الكافرين على مسلمين، أليس هو يستبعد هذا من منطلق العدل؟ لكن على أساس قضية الثواب والعقاب الأخروي. لكن أما في الدنيا هنا فسواء يسلط الله عليك نمرا أو أسدا أو كافرا أو جملا، ولله جنود السماوات والأرض. متى ما عصى الإنسان ويعصي وهو في موقع مهم جدا ويتحمل مسؤوليته البشرية كلها، استحق أن يضرب على يد الآخرين. ولهذا قال الله وما أصابكم يوم التقى الجمعان أي يوم أحد فبإذن الله، يهيئ أن تضربوا لتؤدبوا. طبعا هنا لأن هذا سنة الله سبحانه وتعالى، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. والله تعالى يبين أن هذا القانون ساري ابتداء من آدم عليه السلام. ولذلك لا معنى للقول بأن الله تعالى يسلط، لماذا؟ لأن مثل ما ذكر في الوعيد المرتبط بالطبع على القلوب أو الختم على القلوب، إذا كان شخص وصل عرض عليه الهدي فأبى يختم الله على قلبه، الله تعالى ذكر ذلك، وهذا لا يتنافى أبدا مع العدل، لأن هذه عقوبة مثل سائر العقوبات. قل لتؤدبوا لأنكم عصيتم وتنازعتم وفشلتم وأنتم من تحملون رسالة مهمة وقيادتكم قيادة عظيمة رسول الله صلى الله عليه وآله، لا ينبغي أن تتنازعوا مع وجوده، ولا ينبغي أن تعصوه، ولا ينبغي أن تفشلوا وهو قائدكم، وأنتم أيضا من تحملون رسالة البشرية كلها. لقد عفى عنكم كما قال الله عفو عنهم ثم عفى عن الأمة كلها. لو دخل المشركون المدينة اجتاحوا المدينة وضربوا قاعدة الدولة الإسلامية لانتهت المسألة. ثم ذكر ألم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشديد لاستشهاد حمزة والدروس المرتبطة بذلك. فقال المهم في هذا الموقف أن فيها دروس وفيها خسارة كبيرة، هي خسارة حمزة. ورسول الله صلى الله عليه وآله تألم جدا على حمزة، لأنه كان في ظروف أحوج ما يكون إلى شخص كحمزة، رجل شجاع، رجل مخلص، رجل مؤمن، رجل قوي في ذات الله. وأي قائد يدخل في مواجهة مع آخرين يعرف قيمة هذا الرجل المهم. ثم ذكر أهمية الصالحين في المواجهة والخسارة التي تحصل بسبب فقدهم. فقال الآن لأننا لسنا في مواجهة مع أعداء الله لا قيمة لبعضنا، ربما نرى بعضنا هكذا عند بعض إن مات هذا أو قتل أو راح، هذه ليست مشكلة، لكن في ميادين المواجهة مع أعداء الله يصبح الرجل المهم له قيمته العالية، ويعرف الناس الحاجة الماسة إليه. رسول الله تألم جدا على حمزة، على قتله، ثم على قتله على تلك الطريقة، قتلته طبعا والتمثيل الذي حصل له من قبل أم معاوية هند. هند للأسف الآن تمجد، وكتبوا الكتب والرسائل في ترضي عنها وفي إثبات أنها صاحبة همة عالية، لأنها ربت ولدها معاوية على أن يصبح خليفة وأميرا وملكا وخير ملوك الإسلام كما يقولون. طبعا هذا للأسف يعني ولا يذكرون يعني أن طبعا هناك خطب جمعة عنها تجدونها في المواقع وغيرها، كيف يعني وصل بهم الأمر. يعني هناك نساء صحابيات زنيرة مثلا مسلمة مستضعفة لا يسمعون بها، سمية لا يتكلمون عنها، لكن معاوية وهند وأبو سفيان عندهم يرفعونهم درجات كبيرة جدا. طبعا هذا كله تأثير الفئة الباغية في الإسلام وبقاء تأثيرها إلى هذا الجيل. ثم تحدث عن مدى اهتمام رسول الله صلى الله عليه وآله بحمزة، فقال: ومما عبر عن تألمه الكثير هو أنه صلى عليه مع بقية الشهداء فكبر عليه كما يقال 70 تكبيرة، وصلى عليه مع الكل أيضا في المدينة عندما عاد إلى المدينة، والنساء في المدينة يبكين على القتلى، وضج في المدينة، قال: إلا حمزة فلا بواكي عليه. طبعا هذا دليل على البكاء والتأثر وإحياء مناسبات الصالحين والتألم لهم والاستفادة من الدروس المختلفة في ذلك. طبعا رسول الله كان يقول لهم يعني انظروا تذكروا حمزة أيضا. طبعا هذا البكاء ليس المراد به البكاء الوجداني فقط، لأن له تأثيره كذلك، يعني حتى هؤلاء أولئك الذين فشلوا أو تنازعوا أو من يفكر في النزاع والفشل يتذكر ذلك الأمر، يتحسر على ما حصل، لأن التحسر هو الذي يدعوه بعد ذلك إلى الاعتبار، يتحسر في الدنيا خير من أن يتحسر في الآخرة. لذلك رسول الله عندما ذكر هذا الكلام ليس لكونه قريبا له فقط، بل كان يدعوهم إلى استذكار هذا الأمر. هكذا عندما نذكر الإمام الحسين ونذكر الإمام زيد أو نذكر ما حصل الإمام علي وما حصل للعترة الطاهرة، طبعا هذا كله حتى يعيدنا، نعيد البوصلة إلى اتجاهها الصحيح. يقال: تألم جدا فنساء المدينة كلهن بكين على حمزة، وأصبحت سنة عند أهل المدينة. يقول: لا أدري إلى الآن، كان يقال سنة جيل بعد جيل أنهم إذا مات فيهم ميت أو قتل قتيل يبكون على حمزة أولا، ثم على ميتهم مواساة لرسول الله صلى الله عليه وآله. ثم ذكر طبعا هذه الكلمات كلها ألقاها عندما كان على جبل الرومات في المدينة المنورة، ذكر الغرض من زيارة أحد وزيارة حمزة، فقال: عندما نزور أحد ونزور سيد الشهداء حمزة مواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، وتذكيرا بجهود ذلك البطل. رسول الله طبعا كان يزوره دائما، يعني يزور البقيع، وكان يزور حمزة، وكان يزور الشهداء، يعني كان طبعا هذه من الأدلة التي تبين زيارة الصالحين وزيارة مقامات الصالحين. يقول: وتقديرا لروحيته العالية، لأنه كان إنسانا متوثبا في ميادين القتال في سبيل الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله، فسماه رسول الله سيد الشهداء. ثم ذكر سر تسمية حمزة بسيد الشهداء، فقال: هنا لاحظوا الفوارق كبيرة تأتي داخل النفسيات، يخرج المئات من الناس مجاهدون في سبيل الله وأبطال مقاتلون في سبيل الله، لكن عمق الإخلاص درجات متفاوتة، الوعي درجات متفاوتة، الإيمان درجات متفاوتة. فرسول الله صلى الله عليه وآله سمى حمزة سيد الشهداء، مع أنه قتل شهداء آخرون ولهم مكانتهم ولهم فضلهم ولهم درجتهم العالية، مثل مصعب بن عمير، مثل كثير من الصحابة، عمر بن الجموح، كثير من الأنصار، كل هؤلاء أيضا لهم مكانتهم، وكتب السيرة تذكر مواقفهم المستبسلة في نصرة رسول الله إلى آخر اللحظة. يقول: في المسألة هكذا، ليس هناك خط يرتقي إليه الناس جميعا في مقامات الإيمان، في مقامات الإخلاص، في مقامات الاستبسال، تفاوت كبير. ألسنا مؤمنون بالآخرة كعناوين؟ كما يؤمن رسول الله نؤمن بالآخرة كعناوين، لكن هل إيماننا كإيمان علي بن أبي طالب؟ الإيمان درجات يختلف اختلافا كبيرا. هل إيماننا كإيمان رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لا، يختلف اختلافا كبيرا. فعندما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله لحمزة يسميه سيد الشهداء، طبعا رسول الله لا ينطق عن الهوى، وبالتالي هذه الكلمة لها دلالتها، لا يعني ذلك هضم للآخرين أبدا، لأنه أن يعطى الإنسان ما يستحقه وفوق ما يستحقه هذه الدرجة العالية، لا يهضم أبدا، أن يعطى الإنسان ما يستحقه. إذا أنت تريد أن تستحق أكثر أخلص أكثر، أن يمكنك أن تنال هذه الرتبة واستبسل أكثر. ولهذا ورد في الحديث أنه يمكن أن ينال الشخص هذا السيد الشهداء، سيد الشهداء حمزة، ورجل قال كلمة حق عند سلطان جائر. ثم ذكر أن ثناء رسول الله على حمزة لا يعود إلى كونه قريبا له صلى الله عليه وآله، فقال: حمزة عندما سماه رسول الله سيد الشهداء لم يكن لاعتبار أنه من أقاربه، عمه أبو لهب ألم يلعنه القرآن وينزل صورة فيه خاصة: تبت يدا أبي لهب وتب، ليست قضية قرابة، قضية تقدير، تقدير لروحية حمزة، استبساله لما يعلمه عن الله، عن واقع حمزة في نفسه، فسماه سيد الشهداء. لم تكن الألقاب عند رسول الله صلى الله عليه وآله مثل ما هي الآن عند الملوك والرؤساء، رتبة لواء أو عميد أو من هذه الألقاب يسير فيها وساطة، لا، تأتي من قبل الله الذي يعلم بخصائص النفوس والذي يعلم بذات الصدور. والحمد لله رب العالمين.